شبكة رواد التميم أهدي البلاد التي بالحق تروينا حكاية الشمس ندنيها فتدنينا في ساعة الليل آلم تخاطبنا أليس في أمة الإسلام حامينا أليس في أمتي من سوف ينقذنا من ظلم من دنس الأعراض تهجينا حتى المحاريب تشكو ظلم أماتنا وهجر مسجدنا والهجر يضنينا حتى السيوف التي في الغمد قد نكست ملت من الغمد تبغي كف عالينا يا أمتي لو دعت في الليل أماتنا أجابها قمر الأحلام آمينا حتى المآذين ترجو من مؤذينها أن يرفع الصوت على الصوت يحيينا يا أمتي لو شعينا نحو عزاتنا ولو طلبنا العلا من ذا يسامينا يا أمتي لو رأيت حال سالفنا وما مضى من زمان العز يبكينا أيام كنا أسودا في تحاربنا وفي زمان الأسى بضا أيادينا أيام كنا ولا الأيام تقهارنا ونقهر الكفر بالقرآن تالينا واليوم ويح سعاة الحق ما فعلوا أضاع في زحمة الأيام راجينا واليوم أضحت بلاد المسلمين بلا عز ولا خالد للمجد يدنينا يا أمتي هل سنصح بعد رقداتنا من السبات الذي قد كاد يعمينا يا أمتي طال ليل الظلم فانتصري والله ينصر من بالحق يعنينا عن الملايين من أبناء أماتنا في كل صرخات حق من أراضينا يا أمتي ليس يأسا ما بواقيعنا فاليأس في